لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المجلس الخامس بعد التسعين، ما زلنا مع باب الجنائز، وقد يطول لما فيه من أحكام مهمة. وقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. قال: رواه مسلم. الحديث له قصة عن كُريب مولى ابن عباس. طبعا كُريب لما يذكر، ايه اشهر اثر عن كُريب ابن عباس؟ كُريب ابن عباس تذكر كده يعني لما اتى كُريب من عند معاوية من الشام الى ابن عباس في رمضان، حديث اختلاف الاهلة. لما اتى كُريب فقال ابن عباس: متى صمتم؟ قال: صمنا الجمعة. قال: ولكن، قال ابن عباس: ولكن صمنا اي في المدينة السبت. فقال كُريب: الا تأخذ برؤية معاوية؟ قال ابن عباس: لا، هكذا علمنا وامرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. كُريب من ابن عباس، عن ابن عباس ان هذا الحديث الذي ذكره المصنف له قصه يحكيها كُريب عن ابن عباس انه مات له ابن، فقال: يا كُريب انظر ما اجتمع له من الناس. اي انظر يا كُريب عدد من حضر للصلاه عليه، اي على ابن عباس، على ابن عباس. قال كُريب: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له، فأخبرته فقال: تقول هم 40، يعني 40 قد اجتمعوا؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، أي أخرجوا الجثمان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ثم ذكر الحديث. اتفضل اتفضل. يوسف جاب امتحان ولا جابش امتحان؟ لو ما جابش ما جابوش، سافر. في الحديث قال: لا يشركون بالله شيئا، أي 40 مصلية مسلمة لا يشركون بالله شيئا. قوله لا يشركون بالله شيئا هنا شيئا نكرة في سياق النفي، فتفيد عموم النفي، والمعنى لا يشركون بالله شيئا، لا شركا أكبر ولا أصغر. فصاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته، صاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته، وصاحب الشرك الأصغر لا تصح شفاعته. نقول تاني: صاحب الشرك الأكبر لا تصح صلاته، وصاحب الشرك الأصغر لا تصح شفاعته، لأن الشافع لابد أن يكون سالما من الشرك ومما يخل بعقيدته. جبت امتحان؟ تفضل تفضل يا تفضل. لف وارجع، لف وارجع، لف وارجع، لف وارجع. جزاكم الله خيرا. انت مين يفتح الباب؟ انت ليه كده طيب؟ انا عملت فيك ايه؟ طب انت بتعملني كده ليه يا فارس؟ ليه ما هذه الجفاء يا بني؟ انا اسات اليك في شيء. استغفر الله. من فوائد الحديث اذا الامر الاول يفيد ان الحديث من صلى على ميت ها وكان المصلين 40 رجلا انما يعني تقبل شفاعتهم بقيد وشرط، فليس مسألة عدد ها وإنما كم وكيف. قال فالذي ذكر 40 رجلا هو الذي قال بعدها لا يشركون بالله شيئا. طيب أيضا من فقه الحديث، الحديث دليل على استحباب تكثير المصلين على الجنازة، فتقديم العدد مقدم على تقديم الصفة، ده مهم جدا برضه. نعطي مثال للتقريب، أنت إذا كان مثلا إذا كنت تصلي في مكان ما ولو كان الصف الأول مثلا وكان يصلي بجوارك رجل، أنت إذا صليت بجواره لا تخشع، وكان صلاتك في الصف الثاني أنفع لقلبك، أيهما تقدم؟ الأنفع للقلب. ها طيب، وهذا دوما تقديم ما ينفع القلب مقدم على تقديم الهيئة وعلى موضع العبادة، تقديم ما ينفع القلب يعني رغم الصف الأول لا شك في أنه أمر مرغوب فيه، لكن أنت إذا صليت في الصف الأول مثلا كان الصوت عاليا مثلا من القارئ مثلا، أو كنت مثلا لأمر ما وكان صوتك حتى في الصف الثاني أو الثالث أنفع لقلبك، فهكذا. طيب فالأمر كله الإنسان يتحسس ما ينفع قلبه، لأن الأمر أصل جل العبادات بنيت على نفع القلب. طيب وعلى تأثر القلب وعلى خشوع القلب. ففي الحديث نرجع على مسألة الباب، أن الجنازة إذا كان في تأخيرها مصلحة للميت، البعض قد يتعجل ويفهم الحديث على غير محله ويعجب الميت وقد لا يجتمع له الناس، فإذا جاز التأخير الغير كثير يعني تأخير يعني برضه لئلا يبيت الميت لليالي 3 مثلا 4، لا أمر لو بات ليلة ليجتمع مثلا أقاربه إذا كانوا في محافظة أخرى أو يجتمع له الناس، إن الأصل طيب أننا نحتاج إلى دعوات داعين من الصالحين والشفعاء، طيب يكون هذا يعني يشفعون له بين يدي ربه تبارك وتعالى. إذا مصلحة تكثير مصلين هذا أمر معتبر شرعا، وأن من صلى عليه هذا العدد فضلا عن إذا كانوا أكثر طبعا أنهم تقبل شفاعتهم عند ربه تبارك وتعالى بقيد وشرط أن يكونوا من الإيه؟ لا يشركون بالله شيئا. لذلك لما ترى مثلا احد الذين عوج بهم الطريق وترى في جنازاته الالاف المؤلفه، هذه فتنه للناس. فالعبره ليس بمجرد العدد، لما يقول احمد بيننا وبينهم الايه؟ الجنائز، فياتي انسان من شيء يقول لك ما جنازه فلان ده الضال دوت كان وراه امم. لا الامر مش كده خالص، فارق بين جماعه واخرى، قد ترى عددا ولكن يعني لا قيمة لهم ولا يعبأ الله بهم ولا وزن لهم، طيب بخلاف يعني كما أن العدد معتبر أيضا الصفة إيه؟ الصفة معتبرة. طيب وقد ورد أيضا ما يفيد استحباب 3 صفوف، يعني عندنا عدد ورد حديث فيه العدد اللي هو حديث الباب 40 رجلا، وايضا ورد حديث اخر يفيد استحباب ان يكونوا 3 صفوف، رحمكم الله، ان يكونوا 3 صفوف. حديث مالك ابن هبيره مرفوعا من صلى عليه 3 صفوف فقد اوجب. في يا علي؟ في يا علي؟ في يا بابا؟ مش كده خالص والله، ربنا يبارك فيك يا علي. قال من صلى عليه 3 صفوف فقد اوجب. ما معنى اوجب؟ وجبت له الجنه بفضل الله ورحمته. فقال فكان راوي الحديث مالك بن هبيره، مالك راوي الحديث، كان اذا استقل، يعني استقل يعني ايه؟ يعني شاف ان اللي بيصلوا قليلين، كان اذا استقل اهل جنازه جزاهم ثلاثه اجزاء. راوي الحديث كان اذا استقل، يعني استقل يعني شاف كده بعينه المصلين قله، جزاهم ايه؟ ثلاثه ايه؟ يعني حتى مثلا لو مثلا 12 واحد مثلا، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، الله المستعان، الله المستعان. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فكانوا مثلا لو كانوا 15 واحد مثلا او 13 ايا كان عدد قله، يبقى هنا ايه الامر؟ ايه يجزأوا. ده بخلاف الصلاه، يعني عندنا في الصلاه العاديه اتم الصف الاول ثم الذي ايه يليه، فان كان نقصا نقصا فليكن في الصف الايه الاخير. في صفوف الصلاه امر بيختلف. ها مساله الصلاه، ها الفرائض، لا لابد ان تتم الصف، حتى ان حديث لا صلاه منفرد خلف الصف هذا تأويله على ايه؟ من وجد من اتى فلم يجد مكانا في الصف له ان يصلي ايه؟ منفردا. طيب ولا اسم عليه. ومنهم من قال يتقدم ليصلي بجوار الايه؟ الامام. لكن في الجنائز امر مختلف. وهو ايه؟ في الجنائز امر مختلف ليه؟ لان المصل ورد النص على مساله ايه؟ ها مساله تكثير الصفوف. قال من صلى عليه ثلاثه صفوف فقد اوجب. ها وبالمفهوم انه اذا كانوا اثنين مثلا، اذا كانوا الصفين فقط فيكون اقل في الايه؟ في يعني مساله القبول. لذلك كان من فقه مالك بن هبيره راوي الحديث، كان اذا استقل اهل جنازه جزاهم ثلاثه اجزاء. وهذا حسنه هذه الزياده، وهذا الحديث عند ابي داود وحسنه وعند الترمذي وحسنه الترمذي. قال الطبري ينبغي لاهل الميت، ده اللي قلنا عليه بقى، قال ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم من ده. إبراهيم خالد، مش الأمور دي كلها غلط والله العظيم. قال الطبري ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. ثاني، قال ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا، خالد كده غلط، خالد كده غلط، خالد كده غلط، موضوع الباب كده غلط. احنا اصلا هنا مدارين كده هيحصل أذى. قال الطبري ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث. وورد عند مسلم عن عائشة مرفوعا ما من ميت ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه. وفي روايه ثلاثه صفوف. يبقى عندنا كده بمجموع الروايات عندنا حديث الباب ذكر 40 رجلا، وفي ابي داود قال ثلاثه صفوف، وعند مسلم قالت كل دي احاديث مرفوعه ذكرت 100 ايه؟ 100 رجل كلهم يعني يشفعون الا شفعوا فيه. فكيف الجمع؟ الجمع الوجوه. الأول ما ذكره القاضي عياض، يعني في رواية أبي داود ثلاثة صفوف، في رواية صحيحين أربعون رجلا في رواية مسلم 100 رجل. قال القاضي عياض أن هذه الأحاديث خرجت كأجوبة لسائلين، فكان الجواب لكل واحد عن سؤاله، يعني مواطن مختلفة سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فطارة يجيب بهذا وطارة يجيب بهذا. الجواب الثاني قاله النووي، بل الأول قول القاضي عياض أنه باختلاف السائلين. الأمر الثاني أو الجواب الثاني ذكره النووي أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 أولا لما جاءه الوحي بذلك، ثم أخبر بشفاعة 40 لما أخبر بذلك. يعني أولا كان الأمر 100، ثم من باب الإيه يعني سعة الرحمة من الله تبارك وتعالى نزل إلى إيه 40. الأمر الثالث أن هذا من باب مفهوم العدد، يعني إيه؟ أنا عندي مثلا منطوق وعندي مفهوم. حديث 100 رجل مفهومه إيه؟ أن الأقل من كده تقل الشفاعة، وعندي منطوق 40 رجلا. هنا تعارض منطوق مع مفهوم، إيش يقدم؟ المنطوق. تاني عندي حديث يقول ها بشفاعة 100 رجل، مفهومه أن الأقل شفاعتهم أقل. طيب وأتى منطوق أنه تقبل شفاعة الإيه؟ الأربعين. فإذا تعارض منطوق مع مفهوم فالمقدم المنطوق. وعلى كل، فخلاصة الأمر مسألة تكثير الصفوف، مسألة تأخير الميت إذا كان لذلك مصلحة راجحة من اجتماع الناس، وإلا فالتعجل في هذا الباب ها فيه لا شك يعني بخس الحق الميت، وحقه من الأمور المقدمة، سيما أن هذا هو آخر عهد الناس به، بعدها يلقى ربه ويسأل في قبره، فحق الميت مقدم في هذا الباب. من فقه الحديث أنه دال على إثبات الشفاعة للمؤمنين، وأنها مقبولة بشروط ذكرنا منها الأول، وهو ألا يشرك بالله شيئا، ومن قبلها أن الله تبارك وتعالى يقبل شفاعتهم، شروط الشفاعة مجموعة في آية واحدة. أي آية يا علي؟ أي آية؟ طب شوية ولا نايم؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إيه الشرط الأول هنا؟ الإذن. الشرط الثاني الرضا، رضا الله عن الشافع. دي كده شروط ثلاثة. قال المصنف: وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها، ويقال وسطها قراءتان، متفق عليه. فوائد الحديث أن هذه المرأة ماتت، قال الراوي ماتت في نفاسها، هنا في للظرفية، ظرفية الزمان، أي ماتت في مدة النفاس، أي بعد أن وضعت من تعب الوضع وما شابه ذلك. طيب طبعا النفاس هو خروج الدم عند الولادة، ويطلق على الدماء النفس، ذلك بنقول مثلا عن الذباب ما لا نفس له، ايه يعني ليس له دماء سائلة، دماءه يسيرة جدا، البعوض، البرغوث، الذباب، يقال ما لا نفس له سائلة. فمن اسماء الدماء تسمى ايه؟ النفس. ها يقال أنفستي الحديث، قال عائشة أنفستي، وهنا قال ماتت في نفاسها، فلأن الولادة يتبعها نزول الدماء فيسمى نفاس. الولادة يتبعه وقد يمتد إلى 40 يوما أو يزيد، فيسمى النفاس لنزول الدماء، ومن أسماء الدماء النفس. ماتت في نفاسها أي ماتت في مدة النفاس. فهنا في نفاسها قد تكون ظرفية وقد تكون سببية. ما معنى ظرفية؟ أي ماتت في مدة النفاس. وقد تكون سببية أي ماتت بسبب، أي بسبب النفاس، أي آثار والولادة. لما نقول مثلا الحديث الآخر أن امرأة دخلت النار في هرة، هل دي تحتمل ظرفية أو سببية؟ ها لا، دي سببية في الحديث الباب تحتمل، لكن حديث ماتت دخلت امرأة النار في هرة لا تحتمل ظرفية، لأن ليس دخلت في داخل الهرة، إنما في هرة أي بسبب إيه؟ لا هي أطعمت ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. كم من أناس والله العظيم سيدخلون النار ليس في هرة، في بشر لا هم أحسنوا إليهم بإطعامهم ولا تركوهم يأكلوا من خشاش الأرض، ضيقوا عليهم من كل إلى الله المشتكى، وحسبنا الله وكفى. دخلت النار في هرة، فكيف بمن يضيق على الناس في أرزاقهم، لا يتركهم يعني لا يطعمهم طيب، ولا يتركهم يأكلون من خشاش الأرض، لا يعني أكرمهم إذ حبسهم ظلما، ولا تركهم يعني أحرار مظالم عند الله. قال النبي، قال الراوي: فقام في وسطها أي عند منتصف جسمها، جسمها. فالحديث دليل على أن الإمام إذا صلى على المرأة يقف عند وسطها، أما الرجل فيقف عند رأسه، سواء صلى علي على الجثمان أو على القبر. وهذا التفريق يعني أن يقف على وسط، يبقى إذا صلى على المرأة يقف عند وسطها، وإذا صلى على الرجل يقف عند رأسه. طيب، هذا قال به أحمد وإسحاق، وهو الصحيح من مذهب الشافعية. روى الترمذي بسند حسن عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، وعلى امرأة فقام وسطها، فسئل: أهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. إذا هذا القول الأول بالتفريق، قال به أحمد وإسحاق ومعتمد الشافعي. القول الثاني قالوا أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، فيقف الإمام في وسط الميت ذكرا كان أو أنثى. وانا بقول ذكر عشان يعم الصغير والكبير. وهذا قال به مالك، ورآه البخاري. قال ابو حنيفه القول الثالث: يقف عند صدر الرجل والمراه لانهما سواء. صار عندنا اقوال ثلاثه. طيب، المالكيه يرون ان الامر سواء، يقف الامام عند وسط الميت. ابو حنيفه قال يقف، قال يقف يقف الإمام عند الوسط. والراجح هو التفريق الذي ذكره المصنف، فهذا عليه أكثر من دليل. أبو حنيفة قال يقف عند صدر الميت سواء، لأنهما سواء. وهذا الخلاف لا شك أنه خلاف في الأفضل، لا يؤثر في صحة الصلاة، سواء وقف عند الصدر، ولكن احنا نلتمس السنة طبعا. قال النووي: فلو خالف أي إمام فوقف عند عجيزة الرجل، إيه العجيزة؟ أي المؤخرة وسط الرجل، أو عند رأس المرأة صحت صلاته، لكنه خلاف السنة. سواء كان الإمام مثلا لا يعلم فوقف عند رأس المرأة أو وسط الرجل فالصلاة، لكن لا شك أن السنة أتبع. في الحديث دلالة، يبقى طبعا الذي عليه الأدلة، وقول من؟ قول من عليه؟ كتبت؟ ما أنت نايم لسه. انت كده نايم خالص، ولا كتبت ولا مركز. في الحديث دلالة على أن شهيد الدنيا يصلى عليه ويغسل بخلاف شهيد المعركة، لأن المرأة تموت في نفاسها هذه شهيدة، كما في الحديث المرأة تموت بجمع. فمع كونها شهيدة بنص الحديث الآخر، وهنا لما صلى عليه وسلم دل الحديث على ما عليه جمهور أهل العلم في التفريق بين شهيد المعركة وشهيد وشهيد الايه الدنيا. قال المصنف عن عائشة رضي الله عنها قالت يوسف قلت لك امشي ايه اللي معاك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، رواه مسلم. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الصلاة على الميت، هل تكون في المسجد أم في مصلى الجنازات أم في الطريق العام، أيهما أفضل؟ أولا بنقول هذا الحديث عن أبي سلمة، هذا الحديث الذي ذكره المصنف ورد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنه لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ادخلوا به المسجد أصلي عليه، فراجعوها في ذلك، يعني كيف يصلى على الميت في المسجد. فقالت والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني مسنة ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. وفي رواية أنها قالت ما أسرع ما نسى الناس، الناس بينسوا بسرعة، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن البيضاء إلا في المسجد. قولها ابن بيضاء هو سهل وسهيل، وبيضاء أمهم، وأبوهم وهب بن ربيعة. يعني قال يعني أبوهم معلوم الاسم، لعلها نسبت سهيل وسهيل سهل وسهيل إلى الأم لأنها أكثر شهرة مثلا. من فوق الحديث جواز الصلاة على الميت في المسجد، وهذا الذي عليه الجمهور. وأما ما أنكره الصحابة الحمد لله يكون الصحابة. وأما ما أنكره الصحابة على عائشة يستفاد منه أن الأمر لم يكن على الديمومة، يعني لا شك أن أنكار الصحابة وهم عدد هذا له أصل، وكأن المعهود عندهم أن الميت يصلى عليه خارج المسجد. وما حديث عائشة التي نقلته أن سلم صلى في المسجد على ابن بيضاء يدل على جواز الأصل. نقول تاني ولا تعارض بين الامرين، هناك امر يكون معهودا وامر يكون جائزا، ايه الفرق بينهما؟ المعهود هو الاكثر استعمالا، والجائز يدل على جواز اصل الفعل. اقول تاني فارق بين المعهود الاكثر دواما وبين الجائز، الجائز اصله ان يفعل احيانا ليس منكرا ليس محرما ولكنه قليل الحدوث، إذ لو كان كثير الحدوث لما أنكر إيه؟ لأن الجنازة بيحضرها عدد، وبعدين جنازة مين؟ سعد بن وقاص خال سلم وعدد من الصحابة، فأنكروا عليها. لا ممكن مثلا حتى لو كان واحدا لقالوا أنكر عليها فلان، فلما أنكروا عليها دل أن المعهود عند الصحابة أنهم كانوا إيه؟ صلوا فين؟ فين يا يوسف؟ أنت إيه اللي جابك أصلا ده؟ في المصلى. ولكن وجود أصل وجود نص مع عائشة دل ان اصل الفعل جائز، ولكن الاكثر هو ان يكون في مصلى الجنائز. قال ابن القيم ولم يكن، ركز، قال ابن القيم ولم يكن من هديه الراتب اي المستمر يعني الصلاه على الميت في المسجد، وانما كان يصلي على الجنازه خارج المسجد، وربما يصلي عليه في المسجد احيانا. ده خلاصه الكلام، كان بيقول ابن القيم: ولم يكن من هديه الراتب الصلاة على الميت في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي على الميت في المسجد أحيانا. وذكر ابن المنذر وغيرهم أن المسلمين صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد، هذا إجماع الأصل إيه؟ الجواز. صلى الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد. وعن نافع عن ابن عمر قال: قال ابن عمر، وهذا إسناده صحيح عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، قال ابن عمر: صلي على عمر في المسجد، فهذا إسناده صحيح. وأيضا الصلاة على أبي بكر في المسجد أيضا في المصنف بسند صحيح. قال ابن قدامة: وهذا كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، فلم ينكر فكان إجماعا. يؤيد ذلك تيزي. أنت بتسأل والله ما أقولي، بس يا جماعة يا جماعة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. يؤيد ذلك أيضا أنها صلاة، أي الجنازة صلاة، فلم تمنع ولم يمنع أداؤها في المسجد كسائر الصلوات. وقد قال الله: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. وصلاة الجنازة ذكر لله تبارك وتعالى، وفيها طبعا هي الأغلب أنها دعاء للميت، لكن فيها فاتحة، فيها صلاة عليه وسلم. وقال أبو حنيفة ومالك، يبقى عندنا الجمهور من الشافعية والحنابلة جواز ذلك. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصلى على الميت في المسجد، إنما يصلى عليه في مصلى خارج المسجد. واستدلوا على ذلك بحديث أبي داود عن أبي هريرة مرفوعا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. فهذا مرفوع يرويه أبو هريرة: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. وهذا الرأي مرجوح لقوة القول الأول، ويجاب عن حديث من صلى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، يرد من وجوه أربعة، يعني يجاب عنه أقصد من وجوه أربعة. الأول أنه ضعيف السند، تفرد به صالح مولى التوأمة، وقد اتفق الأئمة أنه ضعيف. قال النووي: هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. أي حديث؟ من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. قال النووي: هذا حديث ضعيف باتفاق الحفاظ. قال ابن القيم وينقل قول أحمد، قال أحمد عن هذا الحديث: هذا مما تفرد به صالح مولى التوأمة، وضعف الحديث ابن المنذر وابن حبان وابن حزم والخطابي والبيهقي وابن عبد البر وابن الجوزي وابن القطان أساطين ضعفوا هذا الحديث. التوجيه الثاني، أو لسه ما زلنا السجل الأول، فإن قيل أن صالح خرف واختلط في كبره، وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه قبل الاختلاط، إيه حكم الرواية عن المختلط؟ طبعا المختلط رجل مثل أدرك 90% فيعني صار يخلط، إيه حكم الرواية عن المختلط؟ فهي أقوال الراجع فيها التفصيل بين من روى عنه قبل الاختلاط وبين من روى عنه بعد الاختلاط. فينقل أن هذا الحديث من رواية النبي ذئب من صالح وقد روى عنه قبل الاختلاط. فالجواب أن هذا الكلام فيه نظر، لما حكى الترمذي عن البخاري عن أحمد أن سماع ابن أبي ذئب من صالح وقع بعد الاختلاط. الجواب الثاني عن هذا الحديث أن هذا الحديث ورد في كل النسخ المحققة عند أبي داود فلا شيء عليه. هو إيه الرواية المذكورة فلا شيء؟ لا. فبمراجعة نسخ أبي داود المحققة قالوا أن الرواية فلا شيء عليه، هذه عند ابن ماجه وعند أحمد، فلا شيء، ها، فلا شيء عليه وعليه، فتؤول رواية فلا شيء عليه، فلا شيء له على إيه؟ يبقى تؤول رواية فلا شيء له على رواية إيه؟ فلا شيء عليه. وهذا ورد في لغة القرآن، إن أحسنتم أحسنتم أنفسكم، وإن أسأتم فلها. الإنسان هو الإنسان بيسوء لنفسه ولا عليها؟ يسوء عليها. ها؟ طيب، زي مثلا استخدام كلمة أبشروا فبشرهم بعذاب، هو العذاب يبشر به؟ الإنسان دايما يبشر بالإيه؟ بالخير، لكن باب التنكيت لهم والتبكيت فيبشرهم حتى إذا ظنوا أنهم على خير فبشرهم بإيه؟ بعذاب أليم. ها؟ فإذا له تأتي معنى عليه، وهذا من جمال اللغة استخدام الحروف بعضها في موضع الآخر. فيكون رواية فلا شيء له، أي لا شيء إيه؟ لا شيء عليه. الرد الثالث أن هذا الحديث وإن صح وبرواية فلا شيء، إحنا هنتنزل بقى لو صح فدفعنا من قال بتضعيفه، ها، ولو صح أيضا برواية إيه؟ فلا شيء له حتى لو مفيش كلمة إيه؟ عليه، فهذا معارض بما في الصحيح حديث الباب اللي هو إيه؟ حديث عائشة أن السلام صلى على ابن بيضاء في المسجد. الجواب الرابع ذكره الخطابي أن الحديث يتأول على نقصان الأجر. إزاي نقصان؟ ابن الخطابي كان ليه نظر عالي أوي، قال لك إيه؟ لو صلينا على الميت في المسجد فاللي هيتبعه أهله بس، والناس إيه؟ اللي هينشغل بسنة الصلاة واللي هيذهب إلى بيته، لكن لو صلينا عليه في مصلى الجنائز اللي في الأغلب بيكون قريب من الإيه؟ من المقابر، فالناس هيكونوا ايه؟ ادعى ان هم ايه؟ يتبعوا الجنازه، فياخدوا بدل الاجر بدل القراط قراطين. يبقى الخطابي قال ايه؟ ان لا شيء عليه بيؤول على ان المصلي اذا صلى على الميت في المسجد فقد ينصرف لشاغل، لكن لو صلينا على الميت ها في مصلى الجنازه الذي اغلب ما يكون بيكون بجوار المقابر، فهذا ادعى ان الناس ايه؟ ينشطوا لاتباعه فيحوذوا قراطان القراطين القراطين. بعد كده مش هتكتب، هتنصرف، همشيك من المجلس. كلام واضح. مما احتج به حنفية على عدم الصلاة على الميت في المسجد قالوا حديث النجاشي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نعى النجاشي خرج بهم إلى المصلى. ويجاب عن ذلك من أمور، أن الفعل غاية ما فيه يدل على الجواز، وما سكت عنه الشارع فلا دلالة على النهي. الأمر الثاني أنه إنما خرج ليصلي عليه في مصلى الجنائز لما أشيع أن النجاشي مات على غير الإسلام، فأراد سلم أن يخبر المنافقين وغيرهم أنه مات مسلما. إذا نقول لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد بشرط وقيد ألا يترتب على ذلك تلويث المسجد أو إيذاء أهله. كده في بقى إيه قيدين؟ القيد الأول يا ابني، ايه القيد الاول؟ تلويث المسجد. مثلا اذا كان مثلا ميت رحمه الله عليه مات في حادثه والدماء تنزف كثيره ويصعب على الغاسل ايقاف، فده ايذاء للمسجد. فهنا تلويث المسجد مثلا، يعني طبعا الميت لا ينجس لكن قد تكثر الدماء، والجمهور قال والاجماعات على الدماء نجسه، او في ايه تاني؟ اذا تغيرت رائحته لامر ما، فهذا ايذاء للملائكه، اذا كنت قد اكلت ثوما او بصلا فانت منهي عن ايه؟ ها، عن قربان المسجد. من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن ايه؟ صلاه. ما ينفعش تاكل بصل وتيجي المسجد، كانوا اخواننا في الاعتكاف قاعدين في المسجد ويجيبوا بصل ويقطعوا ويعملوا يحضروا بقى. يا جماعه ده كان ما ينفعش اكل بصل واجي المسجد، اقعد اقطع بصل في المسجد، كانوا بيحضروا السحور بقى لما كان بقى. الله المستعان، كانت ايام. فاذا كان الميت قد تغيرت رائحته لامر ما فيكون يصلى عليه يعني كما في السيارة، ولا يدخل به إلى المسجد، والله أعلم. قال المصنف: وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أي يكبر خمسة. قال: رواه مسلم والأربعة. نختم بهذه المسألة، وهي مسألة ما ورد من آثار في اختلاف عدد التكبيرات. هل لك أن تكبر ثلاثة؟ هل لك أن تكبر خمسة؟ إذا كبرت ثلاثة سهوا هل يمر الأمر لأن الصلاة أصل فيها دعاء وقد تم الأمر، أم عليك سجود سهو وتأتي بالرابعة، أم ماذا؟ اختلف العلماء في ذلك. القول الأول قالوا أن التكبير أربع تكبيرات لا يزاد على ذلك، ومن تعمد الزيادة بطلت صلاته، يعني صلاة الظهر، يعني صلاة الإيه؟ مش الظهر، صلاة الجنازة. طيب، وهذا الذي قاله الجمهور، بل نقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك، أن التكبير أربعة فقط ولا يزاد عليه إلا كان سهوا لا حرج، لكن لا تعمدا وإلا بطلت الصلاة. ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك مستدلين بحديث عند عبد الرزاق بسند حسن عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وأربعا، حتى أتى زمن عمر فجمعهم. يعني عمر له سنة، رأى الأمر قد اختلف بين الناس يكبرون سبعا وهذا خمسا، فجمعهم فسألهم فأخبره كل رجل بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات. لما؟ كأطول صلاة. هي أطول صلاة بنصليها إيه؟ الرباعية، ظهر، العشاء. طيب، فكان من فقه عمر قال: جمع الناس، طبعا صار هذا طبعا ولي الأمر فيحسم الخلاف، فجمعهم على عمر، جمعهم على أربع تكبيرات كأكبر صلاة نصليها. القول الثاني، يبقى القول الاول الذي عليه جميع اهل العلم كما نقل ذلك ابن المنذر وابن عبد البر. القول الثاني قالوا: يجوز ان تزيد عن اربع، لان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر من الصحابه. اسف، فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بعده بعض الصحابه ولم ينكر عليهم، وصح ذلك عن علي وابن عباس وزيد. قالوا: سيما إذا كان الميت له يد في الإسلام من أهل العلم من أهل الجهاد، يجوز أن نزيد عن أربع. والأمر في ذلك واسع، فلو رأى الإمام أن الذي سوف يصلي عليه رجل له يد وله مكانة رحمة الله عليه، فالأمر في ذلك واسع، سيما أنه ورد عن أن سلم أنه فعل ذلك ولم يثبت نسخه. واجتهد عمر في المسألة وجمع الناس على أربعة حسما للخلاف، وفعل بعض الصحابة كما ورد عن زيد وعلي وابن عباس أساطين كبار الصحابة فعلوا ذلك، فزادوا عن أربع دون أن ينكر عليهم. وأما فعل عمر فلا يعد يعني إجماعا، بل يرى بل يكون من باب تغير الفتوى بتغير الأزمنة وترجيح المصلحة الراجحة، وغيره لا يمنع. ونظير ذلك لما أمضى عمر الطلاق ثلاثة، جعله إيه؟ ثلاثة، لما رأى الناس يعني تسرعوا وتتابعوا على ذلك. الشاهد من ذلك أن عمر فعل ذلك للمصلحة، جمع الناس على الأربعة، غيره كابن عباس وعلي رأوا الزيادة. وعندنا أصل الحديث أن سلم صلى خمسا، فأمر في ذلك واسع. لكن تنبيهات مهمة. الأول، الأفضل ألا تزيد عن أربع، إن هذا الذي يتفق عليه الجميع. يعني إيه؟ أنت إذا صليت خمسا مثلا أو سبعا، سيقول لك من يقول بالأربعة أنت قد زدت عن الصلاة. وإذا صليت أربعة فالجميع متفق على إيه؟ على صحة فعلك، وهذا خروج من الخلاف، وهذا الذي عليه عمل المسلمين. ودوما إذا كنت ستفعل سنة سيأتي من ورائها إنكار، أو مش إنكار يعني نوع من البلبلة، فالمصلحة في تركها. طيب، لذلك كانوا بيعيبون على المحدثين أنهم يأتون بالإيه؟ بالغرائب. إيه الغرائب؟ أحاديث يعني ليست معروفة بين الناس، بأسانيد فيها كلام. إذا نقول أفضل ألا تزيد عن أربع خروجا من الخلاف، وهذا الذي قال به أحمد ومالك وأبو حنيفة والشافعي. قالوا لأن سلم هذا غالب فعله صلى الله عليه وسلم، كبر على النجاشي أربعا، وكبر على قبر بعد أن دفن صاحبه أربعا. ولكن لا تنقص عن ذلك، فمن كبر ثلاثا عامدا، من كبر إيه؟ ثلاثا عامدا بطل الصلاة، كمن ترك ركعة في الصلاة عامدا. وإن تركها سهوا ففي المسألة تفصيل، كما ورد عن أنس بسند صحيح، فمن كبر ثلاثا فذكروه، ده الأغلب، إن هو طبعا أغلب في صلاة الجنازة إنها بتكون فيها عدد، يعني قلما تجد أحدا يصلي جنازة بمفرده، لكن الأغلب يكون فيها عدد، فالأغلب أنه يذكر إيه؟ في وقتها في حينها. ماذا يفعل؟ يكبر الرابعة، يكبر الإيه؟ الأغلب، لما يعني يقال إن طال الفصل أو لم يطل الفصل. هذا يتصور فين؟ في صلاة الفرض، أنت قد تصلي بمفردك، فصليت الظهر ثلاثة، فماذا أفعل؟ نقول بقى إيه؟ إن طال الفصل وخرجت ومشيت وتكلمت تعيد الصلاة من أولها. أما إذا كنت في المجلس أو يعني الفصل يسير، فتأتي بركعة واحدة ثم إيه؟ تسجد للسهو. لكن هذا لا يترف في صلاة الجنازة. ليه؟ لما؟ لا، صلاة الجنازة دايما بيكون فيها عدد، فلا يتصور إن حد هينسى ويطلع ويمشي، دايما الناس إيه؟ هيذكروه فين؟ في وقتها. اقول تاني، امتى اقول صلاه الفصل ولا ميت الفصل؟ هذا التصور في من كان يصلي ايه؟ منفردي، في صلاه الفرض يتصور ذلك، لكن معظم صلاه الجنازه بتكون ايه؟ فيها جمع، فيها عدد، فاذا صلى امام من ثلاث تكبيرات سوف ايه؟ يذكره. ها؟ ايه ده مثلا، لو تصورنا مثلا لو كان انسان يصلي على جنازه منفردا فكبر ثلاثا، ها؟ فهنا ان طال الفصل ياتي فيعيد الصلاه من اولها. وإن لم يذكروا فالصلاة صحيحة. لما؟ لأن الأصل فيها الدعاء وقد دعا، ويصعب جدا أنهم لا يذكروا. بس الله بيحصل والله العظيم. أنا أديك الأدهى من كده. كان في راجل بيصلي العيد ونسى الفاتحة. نسى معايا؟ نسى الفاتحة وبيصلي ورا جمع. بس كان في سيد من الناس بيصلي يعني في الجنازه في صلاه العيد وكده، فما تقوليش ان اكيد الواحد ها انتبه ان الامام ما صلاش الفاتحه بس ما حدش ذكره، نسى الفاتحه وبيصلي ورا جمع لصلاه عيد، بس كان في اثنين من الناس بيصلي مع الناس يعني من كبراء القوم، فما حدش ذكر الامام. الله المستعان. لا يشرع لصلاه الجنازه سجود السهو، لم يقل به احد من العلماء على حد علمي. المسألة الأخيرة في صفة صلاة الجنازة، كما لا يخفى على شريف علمكم أنه بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ولا يشرع دعاء الاستفتاح لأن الأصل في عدم التطويل، إنما يقرأ في الفاتحة مباشرة، وفي الثانية يصلي عليه وسلم كما في النصف الثاني من التشهد، وبعد الثالثة يدعو للميت إن كان واحدا بصيغة الإفراد، إن كان جمعا بصيغة الجمع. وتلحظ في ترتيب تكبيرات الجنازه فيها ادب الدعاء الذي تعلمنا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبدا به ثناء على الله، وهذا فين؟ الفاتحه، الفاتحه فيها ثناء على الله، طيب نصفها ثناء ونصفها دعاء، ها طلب، لان الدعاء دعاء، ثناء ودعاء ايه؟ مساله، وكلاهما في الفاتحه، وبعد ذلك ايه؟ من الادب في الدعاء، حتى لما انت تيجي تدعو مثلا في السحر، تدعو بعد بين الاذان والاقامه، الدعاء له ادب يا جماعه. ها؟ لما سمع رجل يقول اللهم اغفر لي، قال قد تعجل هذا. من الادب من الدعاء ها؟ انك تبدا بالثناء على الله. ثم تصلي على سلم، ثم تدعو بما شئت، ثم تختم دعائك بالصلاه سلم. كما قال عمر بسند صحيح، ها من دعا ولم يصلي سلم كان دعاؤه موقوفا بين السماء والارض. فتلاحظ ان في ترتيب صلاه الجنازه فيها ادب الدعاء، تبدا بالصلاه بالثناء على الله، ثم بالصلاه على سلم، ثم بالدعاء للميت. ورد عن ابي امامه سهل بن حنيف قال السنه في الصلاه على الجنازه ان يكبر. طبعا كلمه السنه قد تطلق على ما كان فعله مستحبا، وقد تطلق على ما كان فرضا، هنا تطلق على ما كان فرضا، قال أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلم في نفسه عن يمينه. هذا عند عبد الرزاق بسند صحاح ابن حجر. ثاني قال السنة أي السنة الواجبة، وقول الصاحب من السنة موقوف ولا مرفوع؟ موقوف له حكم الرفع. وطبعا لا يخفى على علمكم أيضا حديث ابن عباس ها لما قرأ بالفاتحة في الإيه؟ الجنازة، وجهر بصوته، قال لتعلموا أنها إيه؟ سنة، أي سنة واجبة. من دخل مسبوقا في صلاة الجنازة، جئت بعد إيه؟ بعد الركعة الثانية، بعد الركعة إيه؟ بعد ركعة ايه؟ فيش ركعات يا جماعة بعد التكبيرة، فيش ركعات طبعا بعد التكبيرة الثانية. من فاتته بعض التكبيرات فدخل مسبوقا هل يعتبر ما يدركه مع الإمام هو أول الصلاة، أم يعتبر ما أدركه مع الإمام هو آخر الصلاة؟ نقول من فاتته بعض التكبيرات دخل مع الإمام فيما أدركه معتبرا ذلك أول الصلاة. يعني إيه؟ دخلت مثلا ها في التكبيرة الثالثة، فهذه لك هي أول تكبيرة، يعني يكون الإمام إيه؟ بيدعو للميت وأنت إيه تقرأ ليه؟ الفاتحة. طيب القول الأول قالوا أنت تفعل وكأنها أول صلاة، هي أول صلاة، هو الإمام في التكبيرة الثالثة أنت تكبر معه، هي لك الإيه؟ هي لك الأولى، ثم إذا سلم الإمام تقضي ما عليه كما تفعل في الصلاة المفروضة، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا دليله أي في صلاة الجنازة العموم، فما أدركتم فصلوا، فهذا يعم الجنازة وغير الجنازة. فمن أدرك الإمام في التكبيرة الثانية مثلا كبر وقرأ الإيه؟ الفاتحة. فإذا كبر إمام، إذا أدرك إمام في الثالثة آسف، إذا أدرك من في الثانية ماذا فعل المسبوق؟ يكبر وقرأ ليه؟ فاتحة. فإذا كبر أمام للثالثة هو يصلى، المسبوق يصلى سلم هكذا. إذا كبر أمام للرابعة المسبوق دعا للميت، فإذا سلم الإمام لا يسلم معه بل يكبر ثم يدعو للنفس والموتى المسلمين. القول الثاني أنه يدخل مع الإمام فيما يفعله الإمام. قالوا فإذا أدركه في الثالثة كبر ودعا للميت، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته، وهذا فيه يعني خلف لصفة الصلاة. الراجح هو القول الأول أنك لا تقدم على الفاتحة شيئا، فحق الله يقدم. وين حق الله؟ الثناء على الله ثم يثنى بالصلاة عليه وسلم ثم حق الميت. طبعا ما لم ترفع الجنازة ده برضه قيد مهم جدا. يعني ايه؟ انت مسبوق طيب، فالامام سلم، فانت جاي جايب الثالثه، رفعوا الماء، رفعوا الجنازه. كان بيصلي على ايه؟ بعض قد يتعجل ويرفع الجنازه لكن الاغلب برضه بيكون، الاغلب بيكون استثناء الجنازه ايه؟ يعني ثابته لبعض الدقائق، فانت ايه؟ تصلي. لكن انا اقول ذلك لان حتى ان وقع تعلم. فان رفعت الجنازه ها؟ تسلم خلاص، تسلم كانك ايه؟ تخرج من الصلاه. كمان مثلا كمان كان يصلي مثلا السنه القبليه ها، فأقيمت الصلاة، لا صلاة ها إلا المسبوق. فأنت إذا كنت مثلا مسبوقا في صلاة الجنازة فسلم الإمام فكبرت أنت مثلا لتأتي بما فاتك، فرفعوا الجنازة صلي عليه. لكن الأغلب العام طبعا تترك أحيانا فأنت تقضي ما عليه. ولك أن تسلم وتذهب إلى السيارة حيث وضعوا الميت وتصلي عليه، أو تتبعه وتصلي على قبر. والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. ما في أسئلة ولا أرى وجهك ولا قفاك، لو سمحت قولا واحدا، قولا واحدا. والله العظيم، والله العظيم أنا مستوى خالد بالله عليك، إحنا قاعدين كده في دار الأرقم. غفر الله لك يا خالد ولنا جميعا. تفضل يا خالد. سؤال مهم. انا دخلت انا مش عارف في التكبيره كام، اعمل ايه؟ ابدا الفاتح. في نقطه ثانيه برضه مهمه جدا، يعني انا مثلا دخلت عليه في الثالثه، طبعا ايه اطول تكبيره؟ الثالثه بيدعي الميت. انا اعمل ايه؟ خلصت الفاتحه مش حافظ بقى، ساكت كده، اعمل ايه؟ اصلي على سلم، هو لسه شغال في الثالثه، اعمل ايه؟ ادعو للميت. ها بعد كده اعمل ايه بقى؟ ها هو كبر هجيب الرابعه، اعمل ايه؟ هدعو للميت برضه. سلم كده، فاضل لي كام؟ تكبيرتين. جزاكم الله خيرا. انصرفوا انصرفوا، جزاكم الله خيرا. احسن الله عليكم، احسن الله عليكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. ها